Book 2 77 77 77 Argumenter quelque chose 3 إبداء الأسباب 3 إبداء الأسباب 3 Pourquoi ne mangez-vous pas la tarte? لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Je dois maigrir. يجب أن أنقص وزني. يجب أن أنقص وزني. Je ne la mange pas parce que je dois maigrir. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Pourquoi ne buvez-vous pas la bière? لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Je dois encore conduire. ما زال علي أن أسافر. ما زال علي أن أسافر. Je ne la bois pas parce que je dois encore conduire. لا أشربها لأني لا يزال علي أن أسافر. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Pourquoi ne bois-tu pas le café? لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Il est froid. هي باردة. هي باردة. Je ne le bois pas parce qu'il est froid. لا أشربها لأنها باردة. لا أشربها لأنها باردة. Pourquoi ne bois-tu pas le thé? لماذا لا تشرب الشاي؟ لماذا لا تشرب الشاي؟ Je n'ai pas de sucre. ما عندي سكر. ما عندي سكر. Je ne le bois pas parce que je n'ai pas de sucre. لا أشربه لأني ما عندي سكر. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Pourquoi ne mangez-vous pas la soupe? لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Je ne l'ai pas commandé. لم أطلبها. لم أطلبها. Je ne la mange pas parce que je ne l'ai pas commandé. لا أشربها لأني لم أطلبها. لا أشربها لأني لم أطلبها. Pourquoi ne mangez-vous pas la viande? لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Je suis végétarienne. أنا نباتي. أنا نباتي. Je ne la mange pas parce que je suis végétarienne. لا أكله لأني نباتي. لا أكله لأني نباتي.